ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء. يعني مهما يكون درجة الولي عالية لا يمكن أن يصل إلى درجة الأنبياء، لا يمكن. السبب البسيط هو نور الأنبياء ذاتي، ونور الولي تبعي تبعا للنبي الذي اتبعه. أي أكبر نور ذاتي ولا تبعي؟ ذاتي أكبر أكيد. نعم. لأن الأنبياء معصومون مأمولون من خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك، مأمولون بتبليغ الأحكام وإنشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. فما نقل يعني عن زيادة على كرامات وكمالات الأولياء، جاءت هذه الأشياء مضافة علما بالأنبياء، وبذلك تبقى الأولياء. فما نقل عن وما يقال ان الخضر عليه السلام من الاولياء راي ضعيف. الصحيح انه من الانبياء لقوله عليه السلام وما فعلته عن امري، اذا كان هناك وحي يوحى له، والذي يوحى له نبي ولا ولي؟ نعم. إذا جربتوا يعني واحد يقول لك وهذا زي يعني الخضر كان ولي وبعدين يعني كان أعلم من سيدنا كلام يعني كان مليح ولدك مليح. نعم. طيب القول الراجح في سيدنا الخضر الشيخ أنه هو حي؟ حي نعم. استواجدته؟ لا. زين؟ لا. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال. نعم، قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل من مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين. نعم، قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل من مرتبة الولاية. أها، وتجد وجهك. النبوة أفضل ولا الولاية أفضل؟ كما كذا يعني. النبوة بلا شك. النبوة بلا شك. هي حقيقة بحث وراء يعني. الرأي الأول يقول أن النبوة أفضل من الولاية، والرسالة أفضل من النبوة. أكو هناك من يعكس يقول أن الولاية أفضل من النبوة، والنبوة أفضل من الرسالة. فهذه الرأي موجودة يعني، ولذلك عليك على تردد. نعم. يعني هو رد ايضا وحينا هاي السماعات يعني الاراء. لكن في ذات النبي ليس في انبياء واولياء. يعني شلون؟ يعني مو ايهم افضل، الاولياء ولا الانبياء؟ اكيد الانبياء افضل، اكيد. لان ما من نبي الا وهو ولي. فالنبي له درجتين. الأولى النبوءة الولاية، والثانية النبوءة. أما الولي فله كم مرتبة؟ مرتبة واحدة هي الولاية. هذا يعني زبدة الخلاف الموجود بين المسلمين. نعم. نعم، قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية. بعد قطع مرتبة مو نبوة أو ولاية، مرتبة النبوة، مو أنه هذا نبي أفضل أو هذا ولي أفضل، لا لا، مرتبة. بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي. ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي بعموم خطابات والدة في التكاليف. يعني يدعي الجماعة أنهم يصلون إلى مرتبة تسقط عنهم التكاليف الشرعية. لا داعي إلى مرتبة ظرفك حتى يأتي تشد اليقين، يقولون وصلنا اليقين فلا داعي للعبادة. هذا كله من تدريس إبليس، لأن النبي مع علو قدره وكبر سنه لم يسقط عنه شيء. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. بعموم خطابات الوالدة في التكاليف وإجماع المجتهدين على ذلك. وذهب بعض المباحين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفى قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي، ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر. وبعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، وتكون عبادته التفكر، وهذا كفر وضلال. فإن أجمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء، خصوصا حبيب الله تعالى، مع أن التكاليف في حقهم أتم وأجمل. وأما قوله عليه السلام إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب ذنب، فمعناه أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها. شيخ موجود عند الاقتراب الإسلامي من يقول بهذا؟ موجودين معاصرين، يعني بعضهم يقول يقول الشريعة لعامة الناس وخواص الناس لهم تعاليم خاصة بعيدا عن الحياة. يعني سمعت من أفواههم هنا كلامهم فموجود هذا طريقة معينة. نعم لا أشخاص الإسماعيليين يقولون هكذا أن إمامهم الإسماعيليين هكذا مع ضد أحمد وجماعة غير الإسماعيليين أيضا قادرين بس الترتيب. نعم المباحين مين؟ المباحين مباحين يعني الذين أباحوا لأنفسهم ترك الطاعات ولم يحرموا على أنفسهم المعاصي. وعلى أكثر ما نزل هؤلاء في الهند، وأتذكر مرة بالثمانينات صارت منهم فرقة في مصر، يعني بعض الطرق يدعون أنهم صوفية وبالحقيقة هم سفلية وليس صوفية، يعني عمل الشياطين. يعني عندهم بعض الأعمال شوية صعبة الكلام فيها، يعني يستحيى من الكلام. فبعدين الله سبحانه وتعالى قضى عليهم. وموجودة على الآراء الشاذة والكادحة والإباحية بأي شكل كلها موجودة. ليش من فرق الإسلامية بعضها وليش من فرق الدينية أعم من الإسلام بعضها وقسم منها من الفرق الروحانيات، وقسم تلتجه إلى الكواكب والنجوم والشمس والقمر، والقسم الآخر إلى بعيد مباشر وفلسفات تجميعية لديانات إباحية أصلا. يعني طيب تتصرف مع الإسلام، يعني موجودة الآن بالهند كثير في كذا، وموجود بعض الدول حتى في العراق. يعني الله عليهم الله يرحمه صدام حسين في ديالة، يعني جماعة إباحيين حقيقة، فلما سمع قتلوه وقتلوا جميعا، يعني بدهم يشتروا بلاغة وأولاد يعودون بين العراق والأخبار. فكان من الفضل جزاه الله خير، لكن هناك من يعبد يعني كشتاء الله. كان اكو اشياء يعني صعب جدا مثلا تكلم بيها ستك ما تخرج من حياه الانسان. فانتم بدون ما نعصب حقكم انتم تفهموا يعني اكو هناك اراء حيطه اوانا بشكل يعني اقل ما فيها الاباحيه اقل شيء. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا جماعة عن قلائق صادقين أظنهم صادقين إن شاء الله تعالى. قلائق على الكتاب فالمعصوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. النبي يقصده تماما يقصده لأن شايف شكله إني أرى ما لا ترى وأسمع ما لا تسمعون. قبضة السماء وحق لها أن تأذ ما فيها موضع أربع أحبار إلا وفيه ملك وعظم جلدته جاجد لله تعالى. فحقيقة ما من يضمن يعني جرس الله يعني من يحرص على حفظ ما بين الفكين والآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة. شنو يعني ما بقي سهل يعني إذا مثلا آفات اللسان راحت وابتعد الإنسان عن الخنا والكبر يعني أعمال تعبانة شوي بينهم شنو الذنب راح يسوي يعني؟ متخفر وصحيح ممكن يصرف له 10 فلوس أو تفاحة أو هذا أمرها هين على يعني ما مشكلة. ولذلك يعني عند أهل الله الزنا أجابكم الله يعادل الشرك كله من حيث الإثم. لأن الشرك كله واحد يتوب عنه خلاص هاي راحة انتهى الشرك. لكن أجابكم الله قال حتى لو تاب يعير بأنه تاب ولا يقع عليه الحد على معجبه يعني لأن وصفه تعارف يجب بيه من يفكرني والله ده خلاص كفر الله شرحه بالقرآن. والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يقع يعني شلت مع ظواهرها. واحد شيعي قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرات يا عائشة. قال مولانا عائشة موجودة بالقرآن يعني اسمها ما تسمى. قال إن لم يكن بالتصريح فبالتلميع وإن لم يكن بالعبارة فبالإشارة. وهذا شيء يقول يقول احنا نرحب في القرآن وظاهر النصوص لا بد منها نحترمها يعني. فإذا عرفنا أن نعتقد بعقيدة صحيحة نعتقد بظواهر النصوص في الكتاب والسنة. أما ما تقول إليه النصوص باجتهاداتنا وشد احنا يعني إذا عدتنا النصوص على أفكارنا جديدة اسمعت واحد عالم من اخواننا الشيعة يعني مرة في الجنة يقول هناك 50 دليل في كتاب الله تعالى على القضية الفلانية 50 دليل يعني ولا أربع دليل اسمع مشاكل فعندهم يسموهم ويظلون يحرقون النصوص الى ان يصلوا الى مرحلة يسموه الباطنية يسموه الباطنية الذين يعتقدون بانحرافات النصوص من الداخل ولا يعتقدون بظواهرها اصلا. واضح هذا الكلام. شوف بين التفسير الاشاري تفسير الاشاري عن السادات الصوفيين هل يقال انه تفسير ظاهر او تفسير باطل؟ لا هو يقال عند الصوفيه الاشعريه يقول احنا المراد من القران ظاهر لكن نحن نذهب دقائق ليست واجبه على الناس بقدر ما هي غذاء الهواء. والنصوص من الكتاب والسنه تكمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي. أكيد يا رب العالمين. كما في الآيات التي يشعر بوادرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. هذا يرد على ابن تيمية مجسم ومشبه لا يقال ليست هذه من النصوص بل من المتشابه، لأننا نقول المراد بالنص هاهنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف. يعني احنا نريد النص هذا بمعنى المقابل للقضايا الغير لغوية المشترك والظاهر والكلام، وإنما نريد والخفي والمشكل ترشد لنا الذي نص يعني نحن به النفض المباشر من كلام الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنص يعني بنفس اللفظ بنفس المعنى. فالعدول عنها يعني الظواهر إلى معاني يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معاني باطنة لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. إلحاد أي ميل وعلم الجديد بالعراق سوى الجزية أو العدد يزيد بالمحاولة ضغيت لهم وجعلوا تعاليم خاصة بهم يعني هم يؤولون النصوص وأفضلوا بعض الفرق الضالة جدا أيضا يعتقدوا ببواطن الأمور ذات مظاهرها وهم بذلك يبتعدون جدا عن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن. فالمسألة ترى بزمجان لرواد تختلف الحين إلحاد أي ميل وعدول عن الإسلام واتصال واتصاف بكفر لكونه تكذيبا للنبي عليه السلام فيما علم مجيئه بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن تطبيقها أو يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض الإقناع. بس أقول حمد أخوان استعدت لجهودكم مطروحات بها أذكار وصلاة عدد عليه الصلاة والسلام وشهر الإمام الأوار من منكم يريد ومن لا يريد ترسل من طالبكم أصلاً عندك فكي من جاء مسلمين بعد ثلاث سنوات كان يحبون يعني معقولة يعني كلكم 12 واحد مو فاحسبوا زين البنات صار عليهم أربعة احسبوا أخوتهم معلش معلش فقالوا هذا الولد مش يقول لي تعليم الشيخ ناصر الدين الخطيب يعني في جبل الزهور جبل الزهور برشد الإمام الغوار شيخ طريقة للدفاعية قوية جدا طبعا لكل الأئمة حتى الإمام الشاذلي وشيخ القرجيلاني والرفاعي والبدوي والشيخ ابن عربي قوية كيف قوية للأئمة والأشعار سلام حبيبي سلام ولا يتزوين بالمحام زين يعني هسه اخوانك الطلاب يجدون 12 نسخة ياخذ الترتيب الجديد. طيب يعني عرضك على الطالب ابو سنين تفضل سلم عليه وتعارضه التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة بتحسر الأجساد مثلا كفر لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله عليه السلام، فمن قذف عائشة بالزنا كفر. هذه لأنه مخالفة للنصوص، مخالفة للنصوص القطعية. هل الأشياء عموما يقولون هذا أو فقط جزء منهم؟ هو لم يطعن أحد السيدة عائشة إلا هو الجماعة، لأنهم ولاة الشيعة مو كل الشيعة، كما حاربت الإمام علي في موقعة الجنة. واستحضار المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وقد علم ذلك فيما سبق. والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر، لأن ذلك من أمارات التكذيب. يعني هذه أشياء مكفرات. وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كانت حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر، وإلا فلا، لأن تكون حرمته لغيره وأثبت بدليل ظني. وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، فقال من استحل حراما قد علم في دين النبي عليه السلام تحريمه كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دما أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر. وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال ومن استحل شرب النبيل إلى أن يسكر كفر. أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر. ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر، بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر، لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة. يعني الفرق هو الموافقة للحكمة، لأن الخمر ورد فيها دليل في القرآن الكريم، دليل قطعي، وكذلك صوم رمضان شيء. لكن الفرق بين الخمر مثلا وقتل النفس وانه غير موافق للحكمه. ليه؟ هو شيء مثلا هذا الفرق. هو يعني ليس له مخالفه، ما واحد على حده. لان الحنفيه ما عندهم مضمون مخالفه. نعم. لكن رجل على مضمون مخالفه ما فرق بين مضمون مخالفه. كل عباره على حده. يقول ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لم يشق عليه ما يشق عليه لا يكفر، بخلاف ما إذا تمنى أن لا يكون ما تقولش قلنا أنه لو رمضان فرض عليه شو المشكلة؟ ما انكفت له رمضان تمنى الشيخ والد القضية الثانية يقول بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر. هو يعني الشيخ الأئمة الكرام عندهم الزنا شيء كبير ثاني، يعني فوق التصور، لذلك شو ايش يعرفون فيها؟ ولا شو الفرق بين الزنا وقتل النفس؟ ما عندهم ذاك الفرق الكبير يعني. هاي كبيرة وهاي كبيرة. بس هم دائما اقرب على حرب غيرتهم عبروا على اعراب الناس وكلهم مثل الحلال من الاولاد خوفا من ولد الحرام اكيد يعني يسددون من راح كذا لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان وحتى الصيام كما كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم هم يشهدون على أساس أن تشمل هو بس جيدا يعني حتى ما تعجل لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة وهذا من الكفر برفعه وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لم يستحل وقع امرأته الحائض يكفر وفي النوادر عن محمد رحمه الله ليش ولا يستحل وقع الحائض يكفر يعني أنا قال ما تفوه من المحيط فاستحلال هذه المعصية الكفر بالنسبة للحنفية وفي النوادر عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر وهو الصحيح وفي استحلال الوراثة لامرأته لا يكفر على الأصح يعني غرض الاهتمام بالقضايا الجنسية أكثر من ذلك ما بها معنى يعني كل إنسان صاحب حكمة يعني يهتم بحكمة لا يكبر الأمور أكثر مقابلتها ومن وصف الله بما لا يليق أو سكر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده يكفر وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر وكذا لو ليش يعني الرضا بالكفر كفر إذا واحد يعني يتكلم بالكفر الآخر مقابل ضحك أكيد يعني كأنه ضبط هذا الألفاظ فرضاه الكفر وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه ويضربونه بوسائل يكفرون جميعا ليه؟ وكذا لو أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله. إذا قال بسم الله يحكم إذا شرب الخمر. وكذا إذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر وإن وافق ذلك. يعني واحد بيت جماعة وصبح مختلف ما يقدر يقول له صاحب بيت إلا أخي شكا يعني حاول شك منه وجو صلى جماعة وقام يصلي إيمان حتى يستر على حاله ويستر على من على أهل البيت يقول ايه فريق اسمونا يعني يحطوها الجملة الساعة يعني تكون ربما مخافة. وكذا لو اطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا الى غير ذلك من الفروع. وليس هذا يذكرونها كتاب الرزة من فقه يعني بما يذكر الإسلام أستخصوها في كتاب الرزة في الفقه يعني عموم فقه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي محط المكفرات وين؟ محطة المكفرات باب الرزة وليأسر من رحمة الله تعالى كفر لأنه لا ييأس من رمح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من الله تعالى كفر لا يعلم مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي لي فليظن أني عبدي ما شاء هذا ما له على يعني يختلف عن قضية الأمن من الله عز وجل. وأن العبد الآن بمعنى يخرب على معكم أمرنا يعقوب كأن قيل الجزم بأن يعني قاتل هذا وسارق من هذا وقتال هذا وما أبدا إلا كل سنة بكر ليالي فاضطر الطبيعة وعنده صف الليالي يحدث الكذب هو هذا المهم مو يعني حتى ظن وقتل هذا الساحر اللي فالقيل الجزم بأن العاصي لا يكون في النار يأس من الله تعالى وبأن المطيع يكون في الجنة أمر من الله فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا كان أو عاصيا. نحن لا نكفر أحدا من لأنه إما آمن أو آمن. ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل القبلة. قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن وذلك لأننا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس وإن اعتقاد عدم إيمانه المفسر لمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر احدا من اهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القران واستحاله الرؤيه او سب الشيخين او نعيهما فبالتالي ذلك مشكل. سباب المسلم الفتور وقتاله الكفر هذا النصوص والنبي عليه الصلاة والسلام وصار يعني إدرى حدود البيت شبه طب عموم الصحابة رضي الله عنهم كيف؟ شباب المسلم والصحابة المسلمين شبهوا كثر لكن كثرهم كثر. يعني لا يقال بأننا نكذب الصحابة رضي الله عنهم كثر. لا لا لا لا لكن لا تخرج شيء. شو المقصود من قتال المسلمين؟ شو المقصود بالضبط من قتالهم قتال الكفر؟ وتصديق الكاذب بما يخبره عن الغيب كفر بقوله عليه السلام من أتى كائنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الآن على فكرة هذه كلمة في الكهنة مستهدفة استذكروا ما جدك هما حمير عشرة يقول على أقل على حد الفلك وماذا كل كلمة وذلك هذا قال يا حد الجامعة نفس السماء لأنه أنت لما صدق بدي يخبرك بالغير غير النبي أنت انحرفت من العقيدة المفروض من يصدق النبي فقط. أما إذا قلنا احنا نصدق بغير الأنبياء في عالم الغيب بمعنى انحرفت عقيدتنا لو ظلت مستقيمة شيخي في كل سنة ميلادية شيخ يأتون بمتنبئ ويتنبأ بأحوال السنة القادمة. إيه قصد صح قصد كذا. نعم. تصديق هذه النبوءات يعني هو مو تصديق هذا مع إنه يعني يتوقع أنه تكون. لا بتوقع ولا ما حد يجد صدق الشيء. لا. الاختلاف من الجميل أفسر. هذا صدق. وبعدين ما بيهم نبي كده أتكلم عن الشيء هذا رأيي. والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رؤيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم فروضي. يعني سلب عالم الجن في مشكلة نعاني منها احنا في واللي تسبب من جراءها الانكار على الاولياء ويظهر عنهم تخيلنا وتصورنا ان عالم الجن اقوى من عالم الانسان. واقع لو الظل اقوى عالم الانس اقوى من عالم الجن واسرع بالاخبار واكثر بالكشف وبعدين اقرب الى الله من عالم الجن. يعني اولياء اهل الانس اقوياء جدا. يعني مثلا قال سليمان ايكم ياتيني بعشيا قبل ان ياتوني؟ قال عفيت من الجن انا اتيك به قولا تقوم بالجمهور. يعني قبل ما ينتهي الدوام الرسمي يجب لك اياها قبل ست ساعات. هذا اعظم من التضحية والاربعة، يقول لك يا انت باللحظة المشكلة وين؟ انا اتيك اللي قبل ان ارتدي اللي سفر. وبعدين جاء لي قال هذا الفضل ربي اللي يقول اشكر الله. فأي من أقول جد ولا بنت؟ تأخذ كثير. فلا داعي كل ما هو موجود يعني من خوارق عادات يفعلها الإنس تضاف إلى عالم الجنة، عالم الإنس ضعيف، عالم الإنس أقوى. واضح هذا الكلام مفهوم حتى ما نتلخبط يعني تفرق ما بين حياة الأولياء وحياة الدجالين مرتبطين بالجن. يعني هم اهل الجن يحبون اخوانهم المسلمين. الجن الجن يحبون من؟ يحبون المسلمين. المسلم يحب المسلم، يعني المسلم من عالم الجن يحب المسلم من عالم الجن. فينطوه هدية مرض الطاعون حيث غبر خاصة بجراثيم يعرفوها هم يزرقوها بجسم الانسان ما يحس الرجل، لكن هي دخلت في هذا الجراثيم. ليه؟ حتى هذا المسلم يموت شهيد، لان الذي يموت من اغلب او شيء يموت. فهذا الجن من قدر محبته للانس يهبه شنو؟ الشهاده الجميله. ولو احنا هاي الشهاده مريضه لكن هذا الجن موجود. يعني أنا بعض الجن وهنا في الأردن في الغرب حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبو عبيدة وشعب الحكمة وحياة الجن فمثل من آلة أبو الصحابة ماتوا ليش؟ طاعوا الأموات يسمون ليش؟ طاعوا منين؟ من الجن. جن يعني وصل بيهم العشق لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فأخذوهم. يوم القيامة هذا الصحابي يخشى شهيدا والجن يخشى مأجورا. تخيل يعني يخشى من عزوة الثواب فهو قتل مسلما، لكن هذا القتل باعتباره شهيد المسلم فيه يثاب عليه. انت تحب الشهادة يعني؟ يعني هذا الكلام لو قابلتنا احد اخواننا نكون مأجور عليه يعني ولا نحكي؟ لا لا لا لا هذا في مفاهيم وهم شيخ الانسان موجود يقتل المقدس ما يخلي يموت شريك. قبل ما يذكر بالشهادة طالع يعني جرائم بس هذا الله يخلصه جل جلاله وعالم الجن وغيره العوالم وسقط على بعض الاشياء. احنا الان هاي الحوانا الموجوده اللي احنا نرى حوانا كم عالم موجود معنا الان؟ الجن والملائكه والراح الصالحين والراح الانبياء. هذا اللي احنا ممكن يعني نقدر نحصرهم والشياطين والمراجل كلهم موجودين معنا بس بنشوف. وهناك عوالم اخرى ايضا لا ترى يعني مو خارج هذا البناء وداخل البناء كل داخل البناء لا خلال معه. فإذا يعجبك تموت شهيد حاضر يا جماعة يعني ما أعلم شكل عندي تلبس. نعم عندي تلبس تلبس تلبس زي ما هل يمكن أن يأتي الجن في الإنسان حتى يصل؟ لا هو شيخ من تلبس متى يأتي؟ عند ضعف الإنسان أكثر من قوة الجن. يعني إذا يقصد مثلا أكثر من تلبس قلب النساء ليش؟ يعني في فترات من أعمارهم أو من حياتهم يعني يكون ضعاف جدا، يكون ضعاف جدا. فتشوف الجن ياخذ بعضه معه. يعني تحت جثة الأرض والبدن. مثل الشياطين لا أحد لهم ولا حرمهم. يعني ما عندهم حلال وحرام، ما عندهم دين. لذلك صاعد الشياطين وكذا زين النساء الأغلب يعني. الأغلب. ولو جزء جزء الشباب والرجال. لذلك يجب في كل قرية في كل مدينة ناس صالحين يعني يستعملوا الرقة الشرعية لإخراج هذه العوالم المؤذية. هي عوالم مؤذية وقسم كذب طبعا. يعني أذكر مرة جو جماعة أصدقاء يعني جعلوا عندنا بلد من زوجة ومتلبسة و يعني تنظر معانا ترفع عليها كذا. شوف البنت يعني حركاتها مو طبيعية وكذا. الدنيا كان صيف من الأيام قدروا بخشونا بحديقة، هذا حديقة كبيرة. بعد هذه الحديقة ناديت الجد قلت لها شوف الكلمة الصحيح ما أنا مخبرة دوم لا الجن ولا من ولا الشيطان كل شيء تكذبين تكذب كلمة الصح شنو؟ قال والله الصحيح الصحيح أنها تكره زوجها فجنس نفسها حتى تطلق زوجها. فلا تصدق يا أخي يعني كل واحد عنده مجنون متردد. كثير من الكذب موجود وأكو ناس والله صحيح الله يعافيه ويشافيه إن شاء الله موجود على دوسين بسيط. بس لا يشعر الإنسان بها. وإذا مات إذا يموت بالشفاء. لا يعني الشر مغلوب على أمره. هذا لا يكون يعني الحمد فوق طاقته. بالضبط. تكليف ما لا يطاق لأنه هو إذا كنت سؤال من الجن يجب على الله ما يقدر يقول له لا. يكون أسير على الشخص يكون أسير على المنزل ويحشى اليوم القيامة مأجور لأنه مغلوب على أمره مظلوم. وذاك الرجاء يعني وضعت هذه النقطة يكون ناجي في الإسلام يكون الإنسان المجرم أن يطور طاقته ما في طلب الزيت لأن الإنسان يحمل على أمور طاقته في هذا. ولا حتى إذا حضر هذا هو المجنون فعلا المجنون فقط طاقة البشر. صحيح؟ لأنه لو يقدر البشر يستوعب الجنون لن يجن. بس ما يقول يستوعب الجنون. أكيد راح يغلب عليه بس كل تصرفاته ما محسوبة. يعني غير معاقب. شرع. في حالة ضعف البشر ولذلك ضعف عقلي وجسمي أو إيماني ضعف عقلي وضعف جسمي موجود. هذا موجود يعني سبحان الله ابتلاء الله سبحانه وتعالى البشر كثير. هل يمكن للجن أن يقلوا ما يحصل ما يدل ما بين الناس ويكبروا من كاتب؟ يا صراحة هو ممكن يدرس. هم ليش الكهنة كانوا منبوذين من قبل الأنبياء؟ مو لأنهم يخبرون عن أسرار الناس اللي هم عايشين على ظهرهم. لا لا المسألة وين صايرة؟ المسألة أنه يدعون يدعي عالم الجن أنه يخترق هذه السماوات لسماع ما يدور بين الملائكة من علوم الغيب فيأتون بهذه العلوم اللي هي غيبية يرفعون علمها للكهنة. مو يعني يجيبونهم كلام من الكلام عادي فريق الصين صدق ولا فريق البرازيل غلط ولا كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا كان عنده فلوس ولا عرفناه فقير ومنها يدعون أن الأعرابيين يدعون الاطلاع على الغيب من طريق الجن الذي يدعي كذبا أنه يخترق هذه الطبقة لسماع ما يدور بين الملائكة الكرام. من هنا كان يعني أرجع عليهم قوي وقاسي حتى بالقرآن ومن يستمع على أن يجد له شهابا وطلبا يعني أي شيء فعل ولي يعني يريد أن يستمع بعد ما تتم يعني وهذا الاستمع وأن ما بلان السماء حرصا شديدا كل ما يكفر الجاهل الإنسان إذا صدقه هو يذكر لأنه دعا تكبر لأن الجاهل إن كان هذا طيب ما يتعلق بالمستقبل أو الماضي عمور لأن الجاهل تقمص شخصية النبي والجاهل رجل النبي والجاهل رجل النبي المنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاذب. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى استدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك فيه. فلهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هذا القمر يكون المطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر والله أعلم. والمعزوم ليس بشيء إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون إن أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت يعني الشيء موجود يعني الموجود معدوم ليس بشيء أي ليس بشيء والعدم يرادف النفي وهذا حكم ضروري لن ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج. وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء أنه الموجود أو المعدوم أو ما يصح أن يعلم أو يخبر عنه فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال. وفي دعاء الأحياء للأموات وتصدقهم أي تصدق الأحياء عنهم أي عن الأموات لهم أي للأموات خلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل وكل نفس مضمونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. ولنا ما ورد في الأحاديث الصحاح من المرء مجزي بعمله لا بعمل غيره كأن أي عمل من الغير للإنسان مردود وهذا طبعا ليس صحيح يعني صلاة الجنازة هي شفاعة علما للميت وهو عمل غير الميت الميت لا حركة به واضح فلما يصلون على صلاة الجنازة معنى يقولون له رحمة وفي الدعاء أيضا واستغفار الملائكة المسجل في القرآن هذا كلام في كل دقيقة شيخ دعاء ولد الميت للميت يعد في جميع يطعم زي شيخ بقية الأعمال الصالحة تسجل في صحيفة الأرض ولا ما نوع نوع الله ما يجب أن صالح وصالح حسب السبب إذا هم سبب في هذه الأعمال تسجل لهم ولنا ما ورد في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات وليعلم وما أخبر به النبي عليه السلام من أشراط الساعة من خروج الدجال وزافة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق والمجتهد قد يخطئ ويسيء. نعم ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، فعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. عامة الأولياء ما يوحد يقول هذه من الأمور القابلة للتطور. يعني قد تكون الإمام عن طريق الانتخاب، قد تكون الإمام عن طريق الملكية، قد تكون الإمام يعني حسب ما يرى البشر يعني الأصلح لهم والأفضل، لأن كله موجود يعني في تاريخ الإسلام كله. في المسلمين في البلد مثلا ما عندهم إمام، الذي ليس له إمام آثم، فهل مثلا بمعنى أن لازم نأخذ بطريقة لأن مرشد يعني يصبح إمام؟ لا، مرشد الطريقة ليس إماما، إمام بالصلاة والذكر فقط، أما إمام بمعنى رئيس الدولة إن أحسن في الغرب يعني ما لنفعل يعني لازم يكون ارتباطه مع عامة المسلمين مع الشباب العام. أنتم هنا غرباء حبيبي، عمرتم كثيرة صوفيا، فشيوخ كبيرين، فكيف لواحد ان يعرف اي طريق احسن له واي شيخ احسن له؟ والله يعني استشارة واستخارة، تستشير الناس اللي هم اعتذر انت بهم، وتصلي ركعتين استخارة لوجه الله علّك تتبين الامر، تصلي خير استشارة. لكن الصالحون عموما قالوا في آخر الزمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي على المرشد الشيخ الكامل، من أدام صلاة على النبي يكفيه هذا عن المرشد، بمعنى يرجع الأمر وين إلى رسول الله عليه وسلم. موجودين صالحين، بحاجة لسنا بحاجة إلى صالحين، نحن بحاجة إلى مصلحين، صالح مصلح، إلى من يصلح يعني حركاتنا سكنا. أما صالحون كثير، البنات في بيوتهن صالحة، والشباب في بيوتهم صالحون، وفي المساجد راكعون، والشيب الكبار أيضا كذلك فيهم ناس صالحين كثير، والصالحون في الأمة كثير، لكن المصلحين قليل وقليل جدا. نحن بحاجة إلى مصلح وليس بحاجة. بالنسبة للطرق سيدي، يعني مسألة الأحسنية، يعني أي واحد أحسن، أي على الإطلاق يكون ولا لكل واحد يعني هناك طريق تناسبه أكثر؟ ولا على الإطلاق الأربعة دخل في علم التصوف أن الطرق كلها ترجع إلى الإمام علي رضي الله عنه، فيبقى واحد مثل حب الشيخ عبد القادر الجيلي، الاخر حب الرفاعي، الاخر حب الشاذلي، الاخر حب البدوي، الاخر حب الدسوقي، كن اسرع. يعني انت لا تعرف تسرع على احد الصالحين واحببته، كن سلوكك الى الله اسرع، ما لك الاختراعات يعني، لان اعتقادك في هذا الرجل اعتقاد جيد. فطريقته اكيد راح يعني تختنع بشكل فيها يعني، والحكم للحي وليس للميت، الحكم لمن؟ للحي، للشخص الحي، ليس للأموات. أنا بس في واحد كنت يعني فلح بأن البنات ما لهم علاقة بالشيوخ، يبعدون عنهم، أما الذكور لا، حتى ما شفت من تجارب في حياتي بنات يبعد بنا شاب ياخذ الاوعد يذكر الله معك، مو عيب، هذا شرف كبير، ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن ما تاخذ شيء تكون رايح عليه وقبل عيد الشيخ وعشرين دلوقتي لا. لكن الرجل يعني يكون ان شاء الله مهيئ اكثر من الجنس الاخر والسلام اذا ما كمان او ثانيه يستلمها يعني من بعض الشيوخ. المجدد منصب رباني يعني ان الله يبعث لهذه الامه من يجدد لها في كل ما يتعامل فيه. هذا منصب رباني من الله تعالى هديه لبعض الناس معروفون باسمائهم يعني رب العزة جل جلاله وفق احد العلماء في هذا العصر لأن يكون مجددا من هو الله قيل جماعة قيل جماعة قيل واحد لكن المصلح يعني أنت في عندك مصلح وفي المجتمع مصلح وغيرك أيضا في القطر الفلانية مصلح والآخر في المدينة الفلانية مصلح متعددون المصلحون متعددون لكن المجدد كم واحد هم سوبر طبعا كل من يكون هل يمكن أن يعرف من طوارئ أنه تلقى قبولا شديدا من كل الناس؟ لا لا وبيأثر أحيانا طول خفي مو راعي ما تفضل علماء على المجرمين يعني قبل 100 سنة قبل 200 سنة؟ هل تتفقوا العلماء يعني على من كان المجدد مثلا قبل لا يعني هو كل واحد كل مذهب يقول يعني المجددين من مذهبين ليس بالصحيح أكيد ليس بالصحيح فبقوا المجددون بقوا يعني في ستر الله يسمى إلا قليلا نعم المجدد يعني إنسان عظيم جدا جدا جدا وإنسان عادي إذا عرفت من هو مجدد هذا العصر نرضي حلوة الله تعالى اتركوا كل عملكم واخذوه فإن الخير فيه في كل الآخر إذا عرفتم بس قيل الإمام رباني من جدي أي رباني إمام رباني سهندي مجدد الثاني لا هو مو مجدد الثاني مجدد الثاني صحيح مجدد الثاني ما عندنا مجدد الثاني الشريعة مجدد الثاني بس أنا أخذت استخارة عنه هذا الرجل مجدد الثاني فقط مو عارف بس هناك شبابية صعدون مواصل هل يقال مثل الطرق مثلا بتاعية أحسن أو أسرع من الأسرع للصادق شو أنت من هو الأصدق مع الله هو الأصدق إمام رباني رحمه الله هو يقول مثلا هو بقي بين القادريين كثيرا ايه فلما وفر لطريق نقشبندية فوجد أنه يعني ما وجدوا فيه خلال مثلا شهر ما وجدوا خلال سنوات يقول أحسن من له لو خاصة لا لا تعم خاصة له يعني لا تعم بس هو أطلق يعني بس هو أطلق من شدة ما لذته يعني بالطريق وإلا إحنا ما نقدر شيء يعني دول الجهاد إذا وصل إلى مراحل عالية جدا نتبرك بهم رضي الله عنه ولا نفضل حتى يقول يعني بداية النقشبندية يكون نهاية الطرق القادمة يعني هيك. وغيره يقول العكس. غيره طبعا في الجامعية والشاذلية العكس تماما. فنحن لا ندخل في هذه المعاملة. هل هناك ضوابط يعني للمريض أو للشخص عادي؟ أنا أخي أخي مداخل أبي كله محطة بين اثنين. أنت سياسة البطل رأيت شيخ طريقة مثلا ما تصعب واضح متشرع وصار بينك وبين حب هو هذا الأفضل. نعم يعني لا يخالف الشريعة يقتدي برسول الله في النوافل وبالسنة وفي الآداب العامة وفي الكلام على كتاب السنة. فإذا تولدت هذه المحبة الشيخ هي الأصل في الطريق. ولذلك قال الرابطة بين المريد وشيخه شنو الرابط؟ الرابط ليس العلم وإنما هذه المحبة الموجودة تترجم إلى تخيل. يعني مثلا أنا مثلا بعد التخيل أعطيت للشيخ طالب أوراق مثلا سلسلة أوراق الشيخ طالب المفروض يكون يعني حريص على الأوراق في مكان ظاهر بعيدا عن خلق الله عن الناس يعني حتى يعني يتلبسه الخشوع والخضوع لله تعالى والانتصار ذا الفكر يعني أنا قلت لله تطمئن راح يصير عند الشيخ طالب راح يصير تخيل. تخيل ايش يعني؟ تخيل أن يرى صورتي أنا هو يشعر من هذا يعني نمر إيه يسمون هذا الفردان الشيء والمريض يبدأ ليش بالتخيل انتزاع الصورة للخيال وراء هجيز ليه يترقى التخيل في الخيال وراءها تصير رؤية حقيقية مر الخيال أن يكون حقيقة من الحقائق تبدو بأن الخيال فمن يصير رؤية حقيقية بين الشيخ ومريضه خلاص بعد يعني مش المريض لأن شيخه معه يسأله في أي وقت يسأل فما عنده مشكلة. واللي قاعد يصير حلقة الخيال والتخيل منقطعة واضح ليه؟ لأن المحبة ليست كاملة. المحبة وإذا المحبة لو كانت كاملة لو كان شكلها يعني تصل إلى مرحلة أن أنت في تترك شيخك أنت تترك شيخك بأي خاطر بأي شخص تقول له ابعد بس ما تبعد لا يعني ليس هي لك هذا تظل أنت وشيخك في رباط رهيب ربانا وإذا أراد الله وإذا ما أراد الواحد يأخذ الطريق من الشيخ لما يكون هذه المحبة كاملة ولا هناك نواة من المحبة؟ لا هي تبدأ نواة من المحبة والميل نواة بعدين تصير كاملة شوية. في أي مرحلة هو يعني يقتنع أنه أنا لا يجب علي أن أخذ الطريقة الآن؟ أي نواة تنتهي بشاوس إنما تنتهي الوساوس شوف الدور خطة وإذا كانت الوساوس موجودة أنت خطة حتى يأتي يعني شوف كل إنسان له نصيب مع واحد يعني واحد هذا أن يكون صادقا مع شيخي هل هذا أن يكون صادقا مع شيخي الأمري هل هذا أن يسجل نفسه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق يتعاونان على طاعة الله. ولذلك من جملة المواثيق بين المريد والشيخ الطاعة تجمعنا والمعصية فأنت تطيع شيخك ما دام على شرع الله فإن فرط هذا الحق لا طاعة للمخلوق. هل يكون علماً على هذا الجيد ولكن إنك تكون عالم عن هذا السبب ويعطي الله لا سمح الله؟ الله سبحانه وتعالى لا كنت ظالقا من خميس قلوب الرحمن قلوب العباد بين أسواعي من أصحاب الرحمن. ولذلك كم من مريد ترك شيخه أو كم من شيخ ترك مريده المعصية تفرق الظلمة المعصية ظلمة وظلمة مفرقة. يعني مثلا أنا وياك الآن نمشي في الطريق في الليل واشتدت علينا الظلمة يعني هو فوائد الطريق شيخي سبحانك على كل من قلت بذلك العهد يدعو له ويستغفر له بعدين تصير هناك يعني هدايا روحانيه روحانيه يعني لاخي بتشوف دول الجماعه سائرين الى الله عندهم ضياع بسرعه والولاية ليست محصورة في الصوفية قد يكون من الصوفية وغيرهم على قد يكون شيء لكن البدر أن الصوفية في صعود مستمر رقي مستمر غيرهم لا مريض عدل وفدوا لا لا مستمر هذا قلت هذا شيء كدوا لا عبد الله بجد ما أفراد ما بطول ما بطح أي هذا اللي عنده شيخ محترف دائما فوق شخص ما بيسعه بس إذا ما عنده شيخ على هوا ما بيسعه ولا تذوق هذا شيخ إلا بعد الممارسة عند من لا نعرف ومن عرف لازم وهو أحسن خير وخير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا لا أعتبر نفسه يعني في هذه الفترة على القاعدة أشاهد إلى أحدكم ذكر له لأصابون الزاكم الله يسمع على حب يولي العشرين